سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المجال بعنوان لماذا تخلف التمكين، وتمكينه الشرق من المكان، وهذه مسألة تقاتل دون هذه العلوم، لكن لكل أمة طريقتها وتعحوها تحت هذه الكلمة. فالتمكين كما قلت مأخوذ من المكان، حرب دائرة الآن على بلاد المسلمين، الفضل منها أن يمكن لعدوها أن يجد مكانا في أرضها، وكذلك كل الأمم التي تقاتلت إنما تبحث عن هذه الكلمة. ولكن الأمر عندنا معاشر المسلمين أتاه اختلافا كثيرا جدا وكبيرا جدا عن عدونا. ذكر الله تبارك وتعالى ميلاد موسى عليه السلام في موضع واحد في القرآن، وقدم لهذا الموضع بهذه الكلمة التي هي بعنوان درس اليوم. قال الله عز وجل هو يذكر أمة بني إسرائيل، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف أعملون. ولما ذكر الله عز وجل أنه امتن على بني إسرائيل فأهلك فرعون وقومه، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ولما جاءنا الوقت كتبنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون. فوضح من هذه الآيات أن بني إسرائيل اشتكوا إلى موسى أنهم لا يجدون موضعا أصلا، فقد كانوا خدما لفرعون وكان يدومهم سوء العذاب، فشكوا هذا لموسى عليه السلام لما قال لهم استعينوا بالله واصبروا، قالوا فينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أراد الله عز وجل أن يمكن لبني إسرائيل، فكيف مكن لهم؟ قال عز وجل في مفتتح سورة الصبر ويريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر الله عز وجل فيه ميلاد موسى، وإنما ذكر ميلاده بعد التمكين. ومعنى هذا الكلام أن أي أمة من الأمم تريد أن يمكن لها لابد أن تنظر إلى مسألة الطفول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني إذن التمكين لبني إسرائيل بدأ من أيام الرضاعة موسى عليه السلام، وهذا الرضاع إنما هو عمل المرأة، فإذا فسدت المرأة فسد البنيان كله. أنا لما استقرأت الحضارات التي بانت والتي سقطت كان سبب سقوطها المرأة، أليست المرأة هي صانعة الرجال؟ إن النساء اليوم يلدن أبدانا لا قيمة لهم حتى في دنيا الناس، يكبر ويكون خدمة أيضا بسبب جهل الأمهات بالرسالة الكبيرة التي أناطها الله بهند. انت اي رجل عظيم ينتمي الى يحمل ذلها ويحمل ضعفها، واي رجل نكر لا قيمه له ينتمي الى امه عزيزه قويه يعز عزها. ونحن لا ننسى ما يذكر في كتب التاريخ بروايات عديده ان المعتصم غزا عمري بضعة الروم آنذاك لصرخ امرأة النجرة لا تعرف. نحن لا نعرف مثل المرأة ولا نعرف من الرجل الذي حمل الصرخة إلى المعتصم، ولم يكن يربطه بالمرأة رجل، إنما كان يربطهما عد هذا الدين. ذكروا في كتب التاريخ أن الرجل دخل على المعتصم وهو يريد أن يشرب كوب ماء، فلما قال له ما جاء به قال ما جاء لي كذا وكذا وكذا، فنادى على الحارس او نادى على الطالب وقال احتفظ بهذا الكوب حتى اجي، كانما هداه الى شارع الخلفي لصف او لمكان. ثم غدا عمري ذلك ان المراه كانت تنتمي الى امه عزيزه كانت قويه جدا، ونحن لا نعرف من المراه ولا من هو الرجل الذي بلغ خلقتها. ان على ان لما عرفوا ذلك افسدوا عليها النساء، ولما فسد النساء سقط بنيانها كله. ولذلك فمساله تحرير المراه لها علاقه قويه جدا بسقوط التكليف في ديار التكليف. المراه التي اعدت البنيان استطاعوا ان يدخلوا لها من مدخل جبلي، مدخل جبلي هو ضعفها، وأنها إذا غضبت جحدت، ومن السهل جدا أن تلعب بها وبعواطفها، فدخلوا هذا المدخل الجبلي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء النساء ليوم عيد، فقال يا معشر النساء فصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال إنكن تكرن العشير وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن ابتهى، ثم رأيتن يوما سوءا ما رأينا منك خير الفرق. طيب معاذ وأنا في هذا الكلام أجد طبيعة المرأة وكيف نشد هذا الباب؟ لأن إذا استطعنا أن نشد هذا الباب فقد استقامت المرأة. ما هو الدهر؟ الدهر الذي ينتهي معه عدد السنين، هذا يعني هذا خطأ كل مليار سنة ولا عشرة مليار ولا مليار مليار، خلاص الذي ينتهي فيه العدد. الرجل أحسن إليها دهرا، هل نمثل مثلا الدهر ده بألف سنة؟ خلاص ألف سنة محسن، ثم أتاء يوم من هذا الدهر يمتحن الدهر كله ويقف الرجل عاريا من الجهاد كأنما لم يفعل شيئا قط. هذا إذا أخضرها الرجل، فرجل مثل الذي يغلي تنقلب في أي لحظة، فعلى الرجل حينئذ أن يسوسها. أنا لا أقول إن مثال الرجال سببوه النساء فقط، بل أقول سببوه الرجال الذين لم يقوموا بحق القوامة على المرأة. ما عرفوا المرأة ولا نسية الأرض. مرأة أول من كل سريعة الانقلاب سريعة الهروب. وقد خلقها الله كذلك. وهذا الإعوجاج من تمامل القتلة. لا تستثمره الرجل. كثير من الرجال لا يؤاخذون أغبياء. لا يعرفون مفاتيح المرأة. ولذلك تنجز المرأة عليهم كثيرا وهدف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أعوج الضلع أعلاه، فإن هز تقيمه كسر، فإن تركه غدا على عوج فاستمتعوا بهن على عوج. هذه الضلع كده أعوج كده، أه؟ أنت مستقيم كده. طيب، إحنا الاثنين عايزين نبقى حاجة واحدة. هذا الرجل وهذه المرأة. علشان يستقيموا الاثنين مع بعض، حضروا على بعض. ايه اللي يحصل للرجل؟ انه تعود هل هذا المشرك؟ هذا الاختصار عن المشرك. الرجل والرجل له هذا الفارق الذي بين الرجل والمرأة هو المشرك كله. إنما الرجل نزل إلى مستوى المرأة خلاص تحت المشرك كله. قال صلى الله عليه وسلم: فدارها تعشها، فدارها تعشها، فدارها تعشها. ثلاث مرات عايز تقول لها سبحان الله وتعيش عيشة كريمة لازم تتعبد كما تقول، لأن من طبيعتها الجحود والنكران، فإنها محتاج أن تداريها. المرأة قد تفعل شيئا لا تقدر فيعاقبها الرجل كأنها تقدر، يعني قد تسيء التعبير. وأنا واقعي خبراتي في هذا المجال ولما مشاكل النساء مشاكل الاضطراب والتوارب والبتاع والكلام، رايت ان المراه احيانا لانها عاليه او من ينشا بالحليه وهو بالخصال غير مبين، يعني تقول كلام احيانا ولا تبحث عن الضرب. يعني مثلا مره رجل هذا ما لك مره فلست معنا على المراه ما لك وفلان قال لها الحرمه قالت له بس تدخلتك عليك مثل مصر يعني انا ولا حبيت حد يعرف دخلته من عمار عليه يعني كذا لما ترفضت انها لا تسوى سم ولا كلام لا خلصت هو غالي وان الحاله حاجه حلوه جدا ما تعرفش الكلام ده. فقد يكون هناك نوع من سوء التعريف الرجل صرف بحاجه المرأة عليه يقول لها لا تفعل الشيء تفعله والمرأة نازلة لتبيت المرأة على ثلاثة بيت الرجل ضربت في بيتها على واقع عليك ممكن تكون تنوع فيها لا هي المتحملة المسؤولية وأنا رجل قال لي رباني كده يعني المسؤولية وعن الكلام الدقيق والكلام هي تربت على بال ما تبت على حالة تبت على وضع تبت على طباع والكلام ده تحتاج إلى وقت فهذه لابد أن يشملها حلم الرجل وإلا تعرض لهذه الانتكاسه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجحد جميله كله وتقول ما رايتك خير الخلق. لقد قرات مرة ابياتا لبعض الاعراب قلبي اهتز وقلما يهتز قلبي الا لجميل الشعر وجميل المعاني، لكن قلبي اهتز الان الكلام لجميل الاعراب. كان محبا لامرأة طلبت منه الدنيا فطلع الى بلاد الله يعلم عشان يجدها هناك ويقرأها الدنيا فرجع وقد هزل بعيره وسحته الدين وغيرت الشمس لون جلده كان ذلك وهو شباب نار رجع وشه اسود وجلده هرش والبعيد بتاعه هزيل ايضا بكثره الثقل وكثره الفتحه وبعدين رجع في الآن طارق الباب عليها ففتح الباب ودار حوار الثاني لما رأى يقول رأت نضوة أسفار أميما شاحبا على نضوة أسفار فجن جنونها وقالت بأي ذات أنت ولم تكن فإنك راعي زلمة لا يمينها فقلت لها ليس الشحوب عن الكلام تعالي وبياضي الرجال كمينها عليك براعي سلم مثل حرفته يروح عليه حقها وحقيلها سمين الصواعق لم تؤرخه ليلته وانعم اذكار الهموم عقلها. طبعا شعر الارض لكن انا سافسره لما تجدون ان الرجل تفجع كثيرا من موقف المراه فيه. يقول رات نصف الاسنان اميمه شاحبه النصف هو الكثير ومنه حبيب عروه بن مغرد انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لقد امضيت نفسي وامضيت معشاتي فما رايت جبلا الا وقفت عليه. كان ذاك الحج وتاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ظن الحج ان كل من تاتي جبل تقف عنه تقف تبعه وتقف تقف شويه وبتاع فلبس على الجبال كلها ووقف عن الجبال كلها حتى امضى نفسه امضى نفسه اقرار هزيلا وامضى راحلا وكذلك فيقول رأت نضوة أسفار أميمة مرات اسمها أميمة النضوة الصار اللي هو الراجل نفسه صار هزيلا جدع ردد والثالث هميما شاعرا على نرد والثالث في حال النرد ردد والنرد والنرد الثاني ردعي يبقى نرد الأولاد هو الرجل والنرد الثاني هو العين فرأت نرد والثالث هميما شاعرا على نرد والثالث كنت المنطعة تسعة شهور الناس تتلقى الضرع عندها خلاص فقال بليه الناس ولم تكن فإن جراعي بالمكن لا يحق تصير لك تقعد من المكن أو تقعد من الغرب عايز تقول له أنت لو راجل قاعد وسط يعني مجلس كده لا تبين تعليها بشكل كده أي ناس شرفاء أي مجلس تعمل إيه المجلس الرقمي فقلت لها ليس الشحور على فتى العالم ولا غير الرجال يتمينون واضح الكلام عليك جراعي طالما مش عايز وخلاص يعني بعد هذا السفر الطويل والمعاناة واللي عايز يطلع عرض مالهاش حاجة خلاص يبقى شوف واحد غيري اللي هو صفته الصفة القديمة عليك براعي كلته مثل الفم يروح عليه مخطوها وعقيلها الدولة المتحفة اللي هي الغنم الظاهرة أو الإبل البارد تمام الإبل الغنم دي تعيبه فبيقابلنا الحليب مزروع دسم تدخل القشرة اللي على الوش ده وده لما تشربه تتغذى بيه وما يخليش في الدمين يعني خلاص يبقى غذاء تاني ده اسمه المرض المرض كده تجيب لبن تشيل القشرة بتاعته خلاص والحليب هو اللبن الوارد اذا طبقت عليه الحليب فهو غذاء كامل حسن يقول لها انا عايز واحد له ذله متلعبه عمال يشرب بقى لبن وارد على لبن حليب والكلام ده راجل مستريح ويشرب لبن خلاص عليك براعي كلته مثل حسبته يروح عليه مخضها وحقيلها سميك الظواهر كتاب مجال مليان عضلات مليان ها سميك الظواهر لم تؤرقه ليلك وانعم اذكار الهموم يعرضها الحقيقه يعني كان هذا الظلم مرض اللغة الغلط واستخرج منها هذا الشطر الأخير من الشعر. يقول أنت عين واحدة كتبت وكده عضلات لم تؤرقه ليلتها أبكار الهموم وعلوها أهم الذكر الذي ما أصاب أحدا غيرك خلاص والهم العون الذي اشتركت فيه مع غيرك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بني اسرائيل قال عوان بين ذلك فالعوان هم مشترك كان مثلا يموت للانسان ميت عديم كلنا مشتركين في هم ذلك انا بيموت وانت بيموت خلاص هم عنك انا وانت اصيبنا به لكن الهم الذكر الذي لم يصب احدا غير صاحبه قل لا انا علشان تلبس تلبس انت عندك ولا في طلباتي رايت عون عون الهموم وافكار الهموم يعني طبيعي مساله الجهود المراه انا ارجو ان لا يستمر عندها كثيرا ليه؟ لان هذا الطبع ايه؟ فيبقى اذا اردنا ان نخرج من اطلابنا اولادا رجالا كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد ان نستقيم الرجل وان نستقيم المراه إن استقرار المتقرر الرواء خرج بلد المستقيم الذي نعانيه في الآن أن بلاد المسلمين ينظر إليها على أنها مقتدر ليس فيه المواد حتى إن الواحد منهم لا يحتج بإيديه نظر على خط أمريكا بنتقل من أولاد إلى أولاد حتى قلت لرفيقي يتطلع قال لي اتفرجوا عليهم قلت له ماذا؟ ايه اللي بيجي انا معلش انا ما اقدرش اتكلم قدامك انا حطيت كده قرر القرار من هنا غير كل اللي بيقعد يتفرج عليها يعني استفدت بلاد عارف كلام وتبلغ هذا جميل الدراسه الا يخرجه لا حاسس بشيء من اللي ايه من الذل كده والاستخلاف قال في ايدي حددت سرعه جنسيه اجنبيه قاره غايه ونيه كثير من الناس فالغايه طبعا الشيخ وكانت السفاره الامريكيه في القاهره بنت بتطير على امها وحضرتها في الشارع وقت اللي بقى الجديد اللي قبلها كده وبتاع ويقول لك اكيد خدت من هنا. ليه ايه اللي حصل؟ ان الانسان يبحث عن جديه العدو حتى يكون عزيزا في اي مكان يد فيه حتى في بلد الدنيا. ان نعمل فيها العدو يدخل البلد وخلص عظيم سلام. انت تدخل البلد يلاقي الساعه 2 و3 و4 وتفتح حد الزمن. يقول لك خلاص احسب عند الشيخ عدو لو انا بعيد ليه؟ كيف وصلنا الى هذا؟ وصلنا الى هذا للاسف بسبب ضياع الدين. يبقى اذا اول درجات في صلاح الدين كيف يعامل رجل البطل؟ وكيف تعامل البطل الغلب؟ اذا استطعنا ان نجيب عن هذا السؤال فهذه ذات التكليف. المرأة هي قاعدة البلاد، ولذلك كل مقدارة السكان والتنمية في جنبات العالم تعتمد المرأة، وطبعا بدعة في بلاد المسلمين المادة القوية للمرأة والمادة الأعلى للمرأة. ايه بتاعتين للمرأة؟ عايزين ندي المرأة حقوق. هي المرأة كانت مسؤولة الحق لغرض التصرف في كلمة أليمة لحد النهاردة، ولا تساوي فلانة تضر مرأة النهاردة محترمة في بلاد المسلمين. درة الفضولة وجوهرة عايزين يطلعوا لها يبقى سمعة مثلا في كل الإعلانات تجد إغراء عليه. هو ده عز المرأة؟ ده ضياع ليها واقتداء. حتى أنني رأيت إعلان إيطار السيارة بيرميني في مكة. إيه العلاقة بين إيطار المرأة وبين إيطار السيارة؟ كل شيء يحط لك إغراء عليه. حتى الله يسأل حد عنه إعلان عن إغراء الحلال. وذلك قلت بشرات الناعمة ومطوعة دوش بطل. يعني في هذا الرجال كله يعني عايز يقول لك انت بعد شعك على دولة كده دي ايه مضوح كل حتى اعلانات الرجال لازم يتضرر فيها مرأة. فالمرأة مهمة وكل مؤتمرات السكان والتنمية لقد بدأت تتضرر مؤتمر العمر اعلان ما توقع في عيد القاهرة مثلا وهو عطف في الصيوة في غيرها من البلاد طلعوا ثلاث وصيات. الثلاث وصيات كلها خاصة بالمرأة مش حاجة خطر ولا القضية الأولى مدة سنوات الاضطراب خلاص. القضية الثانية تحليل الخداع بين البنات ضعف. القضية الثالثة إراحة الإفاضة. دي كلها عبارة عن إيه؟ حاجات قد الضغط ولا معرفة وتوازن الاضطراب ده إيه لا يحصل يعني ما يفعل أن نقول ما كان الرجل ونوعي كان الشيطان وكذلك هو خلاص. يبقى ولد بعدين على طول طب هوينا اتبعته على ضعف الكلام. طيب المراه ايه مخدر؟ خلاص يعني الفضل بتاعها طويل، يعني الفضل بتاعها حكي بالملابس اللي بتاعها يهيجه فتطلب ولد. خلاص يبقى معاها دوار طويل. وفي مهيج ايه اللي هيحصل؟ الدم. طب دي ليه دم؟ فتحت منين؟ واللي فضلها ده جاي منين؟ هتبقى صيح واحنا مزارع عزم ومزارع شرطي ويقفل البيت والعرض والشرط والبتاع والكلام ده اذا ما فيش غير الفضل. خلاص؟ فدي كلها عباره عن ايه؟ مراحل يؤدي دلوقتي مع رؤيه بحر. واذا يقصد العلماء المدجنون اللي هم يتقربون ظهر الارض في كل اجيال بيشوفوا ايه المطلوب منهم؟ الخلاف اللي طول عمره يزرق في الفطر اذا سقط في ثناه فقد وجب الفطر وإذا تغطي فشمي ولا تلهمي آكل وسلم عجاب ما أحد قط ناقش فيه ولا أهل أحد بعيد ولا أتكلم في أحد ولا أرى على بلده إن يكون حبيب مليم يطبع دول يقول لك الكتاب ده مهمة الأطباء. من إيه كان الأطباء ده من سلاح الكتاب حكم شرعي إذا كان الأطباء في الموضوع وإذا في اعتداء على المرأة وقطع عضو من المرأة لابد من استبدال المرأة فيه وعادة تتم الحكمة يجيب لك بقى إيه مثلا عملية قتال في أراضي الجيل عشان مشي المسألة دي ويبدل الحلاق الشيء قول له عايز انت تخدم منه تطلع تطلع عليك كده عشان ياخد الشيء أو المسألة لازم تطلع كده لازم تطلع عليها وحش خلاص أي بنت في الدنيا بتخدم طبيعي ده بتصرف واحدة إيه أنا هيك أنا هيك طبعا ده لأن حلاق حقوق الحلاق حقوق العلاج بتفضل طبعا كده خلاص الحلاق ده كده ها والبيت طبعا طبعا ويقول للبيت البنت ده تهج عايز تتفكك منه كده ها تبقى البنت تصرف على كده والحلاق ده كانه ده من معاه ثلاثه ها ويطلع في الشوشو ويعود الصوره في كل فضائيات اهل المسلمين واهل اللي بيعملوا البلد يطلع يبدلون يقول لك الكلام ده كفايه والبلدان واعتداء ومش اعتداء وكلام ويرجع بقى لحكم الشرع الحق يبقى غلبان ان يقدر يبقى له نفس الشريك ويقول له ده الحلال والحرام لقد ده مش شغلهم والعلماء مش شغلهم وهكذا 1400 سنه القتال الدنيا كلها تقول نعم القتال من الشريعة ويجي بعد 1400 سنه القتال ليس من الشريعة الشريعة لا تبيح حديث واحد ولا كلام ايه في الدنيا ده اليوم؟ قال يا ايه خد كل المتخلص كما قلت لكم عايزة مرة احنا اللي نقول في الكتاب اللي صاروا بتنزيلات تحديد الأمر الأعجاب في كل تعارض فيها زي النور وحده لما عملوا التمثيل كانوا أغنياء وكان المخرج غني أيضا كيف كانت الأزهر؟ الإنجليز احتلوا مصر واحنا بنكافح على التطوع فيه وعايزين المرأة يبقى لها هدف طبعا المرأة في ذلك الزمان كانت منتقدة لا كنت منتقدة ليونا ولا منتقدة ريحو كنعان وأنا رأيت أمي ورأيت جدتي إذا أرادت واحدة منهم أن تخرج من بيتها وضعت يعني لديها خفيفة من القماش الأسود على وجهها وإحنا بأمثالنا العاملية يقول لك لما يكون ولاد ذبح وأي حاجة يقول لك فلان خلع برقع الحاجة البرقع ده هو إيه؟ هو القماشة التي تغطي المرأة طويلة وتعبت والتعدي من الحياة هكذا مكتوب بلا دم هو فرج بريء كلمة الحياة هو فرج بريء فيعني الحياة يعني أيضا من الحياة خلاص فكان المرأة طبعا على وجهها ليلة رقيقة حتى تستطيع تطبيقها ولا تنتجي فوق الحياة فلما أرادوا أن هم بقى يكفوا الإنجليز ويوقفوا ضد الإنجليز طبعا كده دول مع جماعة واحد لكن النقاط وذهبوا إلى الميدان الإسماعيلي ميدان الإسماعيلي الذي هو اليوم في ميدان التحرير وراح طبعا الفتاه في الجزء الانجليزي ميدان عليه ويقول واحده بقى على ولاد ايه؟ لازم لمده الحجاره فطبعا الجزء بقى ايه؟ متدلجين في السلاح خلاص اذا راوا في الهواء بتاع الكلام في عز معناها دي او تعيد كلهم النقاط والمسببين اللي عايز هم العيد فانا عايز اسال المخرج في هذه الثلاثه المراحيه دي ايه علاقه الانجليزي بالنقاط؟ علاقه يعني هو الانجليزي ما طلع النقاط عليه فنطلع ده عشان يبقى الاجابه فيكم ليه معلومه احنا هنولع فيكم ولا عندنا دوله من هذا الوقت بمنتهى الوقاحه والبجاح يا رب يامرون الناس ان هم يدفعوا الى النقاط حتى هو مش عاوز يقول لهم الحكم المسؤول عن التعليم ولا المسؤول عن ايه لو راح خلاص ده واحد من النقاط لما رجع ابوك عامل شعراوي طيب منها على تنين اسكندريه عشان تتابع بيها ومعاها الاكابر بتاعته بنت نازله تهدرها بشعرها الهوى وكذا وقد خرجت في بلاد امتدت فغضب ابوها ورفض ان يستقبلها حياه مش تدين حياه لانها خلافت الاعراف والتقاليد ومخالفه العرف والتقاليد دي مساله في غايه الصعوبه فزي النساء دول استطاعوا ان يخالفوا العرف وان يثبتوا هذا ونساؤنا لا يفعلن هذا على الضد عشان كده احنا بنقولش للمراه لا تدخلينا في معركتنا مع اعدائنا المراه هي قبه هي هي أرض بنائها والرجل هو أبوها فبدأنا تحرير المرأة دي أقل مرة في السريع أقنعوها إن لابد إنها تعلم وإنها لابد إنها تشتغل طيب النهاردة المرأة العالمية بقت كفرة تركها زوجها هي اللي تودي ولادها مدارس ويجيب الأولاد مدارس وهي تدي للسوق كل خضار وهي المسؤولة عن كل ما يعني يخص الأسرة بحيث إن المرأة تبقى النهار في طيبة عرض الحرب هو ده اللي المرأة عندها هي عم تركب سيارة وعم تجري وتحتفظ بالرجال والأسواق والكلام ده عشان يبقى المرأة لها حق في الدين وكان لذلك في طيب ولادها أين ذهبوا؟ ذهبوا لجهة وزير الحرب وتروح إلى الأولاد ثم بعد 20 سنة يشكون من جحود الأولاد إيه السبب؟ هو أم لما ترضى الولاد لما تنظف ولد لما تروح تلعب ولد هي دي التربيه هذه هي التربيه الخالقه المدرسه كمان ليس عندها من الحالات ما يبدو عسر عشرة مع الام العقوق ضريبه سيدفعها الاباء بعد 20 سنه عندما يدخل الولد ليس كما ذكر على ابنه طبعا لنا التاجيل مسوخ يسر عليه مخالفه يسر عليه مخالفه يعني انا اقضي ولد مثلا في اصل مرات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف تأثير المرأة الصالحة على زوجها؟ هذا الحديث في سنن التلميذ وهو في كلام المفرد للإمام البخاري في سياق القلب ورواه أبو داود والجمال بقطعة منه يقول هل هذا الحديث عن هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت لم يتعود ان يخرج فيه ولم يقابله بعد. اخرج ابو بكر فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اخرجك يا ابا بكر في هذه الساعه؟ كانها ساعه في نحل صغيره، الدنيا كلها دينه ومش حاجه يخرج الحرب. فقال خرجت لاسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الى وجهه. فلم يلبث ان جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجك يا عمر في هذه الساعه؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجد بعض ذلك. فخرج وانطلقوا الى بيت ابي الهيثم ابن التيهان، وكان رجلا كثيرا النخل وشاب ولكن له خالد. فخرج يستنبط الماء فجاءوا فسالوا المراه اين صاحبك؟ قالت خرج يستعبد بلال الماء. فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم وعلى ظهره سلسله يسحبها، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم التزام يعني سبع الحمية وجعل يفديه بابيه وامه، يقول فداك ابي وامي. ثم اتى بقيمه القيمه الصباطه بتاعت الرطب يعني ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام له هلا تنفيت لنا من رطبك؟ قال لتتخير. ثم ذهب الى شاب ليذبحها فقال له لا تذبحن لا تذر لا تذبح شاب حلو يعني. خلاص ذبح الشاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاب بعد ما شرب الميه واكل الرطب. قال هذا والذي نفسي بيده معيب الذي تسالون عنه، ظل بارد وماء بارد ورطب جيد. فذبح ابو الشاب واكل. فقال لي حاطنا ماله أليس أنت الخادم؟ قال لا. قال إذا جاء يعني خلف الكثير فجاءه ثلاث أرقص أرسل يا أبي. قال خذ واحدا من هؤلاء. قال رسول الله اختر لي. فقال المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. كان خير وذهب الى مراته فقال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني هذا واوصاني به خيرا. فقالت يا ابا هيثم، شوف الجوانب، قالت يا ابا هيثم ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتق. فدخلت اليك عشان يدلك ده ليس فقط انها يعني اعطاه خالد لانه راى يقتل نفسه. كان ممكن يعني يخفف عنه شو؟ كان ممكن يضيعها. خلاص؟ ان استوصى به غيره يعني مع اي معروف. هي مره تقول له ما انت ببالي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استعد. قال له انت عتيق. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى عايز يتفضل على نطق المرض كلام المرض. قال ما ارسل الله نبيا ولا خليفة إلا جعله بطنه، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تتروه خبالا، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. من بطانة الهيثم؟ امرأة. بطانة إشارة إلى الله. والنص فيه تدل على الأمور خطيرة، وعلى ما لا يطلع عليه عادة إلا أقرب الناس إليه. هذه معنى البطانة. فينظر كيف أشار عليه. المرأة الصالحة هي التي تدفع الرجل إلى ما يليق حياته. أمهات أخرجوا لنا أئمة. اللي ربى البخاري أم، لأن أباه مات وأخيه. الذي ربى سفيان الثوري أم، الذي ربى الأوزاعي أم، الذي ربى الشافعي أم، كل دون أباه مات. فربتهم الأمهات. أم نفسها لماذا ولد؟ يعني أم الشام الثوري تقول له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فرأيت زيادة في علمك ودينك ووقائك وإلا تعلم أنها تضرك ولا تنفعك. أقول لك أنت حاجة حالية، أنت ماذا تغفل من هذا العلم إليك؟ كان الإمام كان العيان يقول من عمل بما يعلم كفاه الله ما لا يعلم فيما تعلم منه. وقال الحافظ إبراهيم الطبري كان الفضيل والعياض رجلا صحيح حديث وكان الحديث يستر عليه جدا لما حد يروح للحديث يستر عليه جدا. قلت له حدثني فقال له لأن أعطيك ما كان كل حديث دينارا كان أهون عليه. فقال له لأن تعطيني أحاديث الأوائل كانت خيرا لي من عليها بيانين. قال له إنك مفتون إنك مفتون وهل استعملت كل ما علمت؟ سمعت سليمان الميهران الأعمش يقول إذا جلست وكان أمامك طعام لتأكل فأخذت اللقمة فرميتها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ ما يشبع إلا من يجعل اللقمة في فيه فيتعامل وتتعامل وتتعامل. فهذا بعيد أنت لا تستعمله في حياتك ماذا تعمل؟ أي معنى كلام الطيب أقول السلام تنظر فيه. أم الشافعي يقول الشافعي باع رداءها بستة عشر ثمنا عشان تصرف عليه ولم يكن يجد الوراء كان لها كانت العظام ويجد المتاع يجب عليه ويلقيه في جرس وهذه الأسماء العلماء دول مليئة الدنيا في عيش شخص وخارج الدولي من أوداعه. فهذه المهام عرفنا لماذا أخذتها هي رسالة أنا بقول للمرأة اقدر إذا كنت وفية لدينك فلا مناط من رجوعك إلى بيتك هو لك الوحيد لا تقل هذا الحين ارجعوا إلى التاريخ. أنا أرجو أن يقرأ النساء الحضارات التي بانت والتي تخطرت سبقوها المرأة والمرأة انحرفت والمرأة خرجت اليهود لماذا هذا كان حضر العالمية الثانية وكان مستفحين لكل أساس خاصة لما تمروا النساء بدون الماء وهذا كان جنود الصحراء شهور طويلة اليهود جابوا النساء وحرموهم بمصر إذا أتى الرجل المرأة بينهم أبوه هو عرض عليه صلبوا النساء الجميلات إلى المعسكر شو كان خطف كلمة الحرب وكان الرجل مكان في الدنيا كلها فتش عن اي حضارة تتفرق كان يسموها المرأة. انا اخاطب المرأة بكلام ربها بكلامها. قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هن امهات المؤمنين الذي يحرم على الواحد ان يتجاوز واحدة منهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيم. يقول الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه مرض وهو اللي قاله في مرض مهما وقع هيعمل ايه؟ فلا تطيع ان يفعل. ويقول لألقى الناس قلوبا وهم صحابة وإذا سألتموهن مداعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. أعد أن يعني جماعة يقولوا إن البنت تروح الجامعة وتقابل بالولاد والكلام بأي دليل أنت وكذا؟ وأنا عم الله وقت يقول الله عز وجل للصحابة وهم بيخاطبوا أمهاتهم مش بيخاطبوا واحدة يعني ممكن واحد يجوزها لا بيخاطبوا أم. يقول وإذا سألتموهن عايز تسأل حاجة عايز تسأل على حاجة اتكلم من ورا الجدار تكلم من ورا الجدار تكلم من ورا باب. ليه؟ ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن. وكما قلت لي امي امي ولكن هي طبعا امي في اتجاه غير ذلك الحكم يجري عليهن في مساله الخلوه بهن ومساله السفر يعني لا يجوز لاحد ان يسافر بواحده من الازواج في مرتبه وحدها ولا ان يغدو معها وحدها في مساله السفر والخلوه شانهن شان كل النساء انما هي امه اي في تحريم نكاحه اياه قال هو جاي بالذات انما سفر الخلوه في اجماع من اهل العلم بان اهل الزمن المطر كان المراه فلذلك يقول الصحابه ذات اظهر لقلوبكم وقلوبهم. انا عندك التعليم والكلام ده لا جمع على المراه تطلع في الاخر ما تعرفش تقول طب انا يهمني ايه انها جماعه بصوره الدوله ومشيطه للطبيب ايه اللي انا اتخذها من يعني ايه النبي اللي انا مش عارف لا تلبس ولا تطبخ ولا تعمل كلام وانت خلال القريبه تريد ايوه الغلو يبص القريبه وهي تبص له خلاص بيت أبي وعنده قال وكان لا تدع الطعام أبدا لقريبة. قل قريبة لا تدخل في البيت ولا تدخل البيت إلا في غير زوجتك. تدخل دراسة تدخل دراسة إنها هي تقول زوجي لا يطعم إلا بيدي. هذا مربوط حسب على نفس الرجل. لا يجب ان يكون مخدوع من قبل خادمه فمضراتي دي شغلتين يقصر مجالبها في قلبه يكتب هذا الجفاء ويكتب بين جميع علماء التربيه المراهقه التي تكون بعد 40 بعد سن 40 يبدا رجل المراهقه الثانيه لتاخرت من قبل الى اصدار ثانيه او ثالثه المراه شافت الاولاد وتوكلوا في الجامعه والكلام ده والمسؤوليات فاقبل العام ده يكون ثانيه شغلتي مره خلاص فبس عايز يرى اي اهتمام عايز يحس انه ما زال له قيمه في البيت لسه لايق في البيت مش مجرد ان انا ناظر لانها يبتدي يفكر بقى في الحنان عايز يجيبه منين؟ طب في اجازه الدرجه الاولى لو كانوا في الشهر الحاسم والذي يليه وما زال يليه وما زال يليه كان المره يمكن مثلا تتعشى ملايين لو يجي نص البيت ما تبقاش فاكر ابدا خلاص ولا ترضى الناس ندخل فيها حته لسه هتنساها فيها نايمه على الكرسي خلاص لكن ما تستفيدش على تاريخها ليه؟ للتنميات تمام؟ هذا بشكل اخر بيرجع دلوقتي بدات الدوشه ايه ترجع لظهرها ظهرها ظهرها حد يعني اذا كانت الزوجه الكروفيه وممتازه يعني 10 على 10 يعني بال 10 تحط عليه فوق كده وتقول على طول خلاص بيدخل بقى كان يدخل نفسه يعمل قبل يعمل قعده حلوه فعند هذه السن يبدا الرجل يبحث عن الحنان وعايز يحس انه مهم هذا الجفاء يا اخوان الذي لفت الى البيوت يدف ايضا الى اولاده كده انا مش احد البيوت في المره تخلي الرجل على اولاده يبدا الاولاد يقولوا كل واحد سيئه يبقى كل واحد نفسه ياتي اليوم الذي يستغل فيه على هذا البيت يبقى الولد لوحده وابوه مريض وهو مريض وهو هذا المرض لا يليق ابدا بهويته السبب الى ايه؟ هذا الذي احنا بنشوفه انظر الى حديث الثلاث الذين سقط عليهم الصبر الاوان كبير الذي قال الله فانه كان لي ابوان شيخان كبيران قلت لا ارغب قبلهما اهلا ولا مال قلت ابوك تشرب الايه؟ المساء لازم يشيل المساء سمى ابوك في كثير من الطلاق سمى ايه؟ فاروق قلت لا ارغب قبلهما اهلا ولا مال فلا ادي قلب الشريف بعد الطبيعه بضوع القدره فقط ما جايش القدرة إلا بعد في مسألة طويلة. في يوم ده لا لا في يوم ماشي ماشي ماشي ماشي دور على الطول حتى لا بعد اختيار عن تاني. في تاني لما يرجع يعتق وهو متعود ما فيش حد قد كان يجيش مرة ثانية لأبوه. فهذا كتير قال طلعت فوجدتها أن لا لا وأولادي جل وغضبنا تحت قدمي. الولاد عصبيين عايزين يشربوا بيعيطوا بس كتير جدا عايزين نشرب هو مش هيعمل عليه حد يشرب قبل أبوه. وفي نفس الوقت قال لك لما قص صحيح ابصر عين في النوم فعمل ايه هذا المسكين؟ وقص هذا حاط اناء لبن على كفه والولاد عمليه عياط تحت رجليه فخدت ولاد ده ايه؟ ولا ابوه امك يصحى يصحوا اي بني ادم يوجد لكن هو تعبان عليه مش عايز حتى لو ابدا فلما استيقظ لوحدهم أعطاه اللبن فشارب. أنت عارف يعني إيه يعني إيه معنى أيضا الصبح واقف راعي لبن؟ أش يعني قطعة بها راعي لبن، ليه كل غرماية لها لبن؟ وحدتها. تروح يمين، تروح شمال، تقف، ترجع لورا، وأنا معايا لبن 200 بالصبح. خلاص؟ كل غرماية لبن؟ هيجننوه. وما يقدرش يضرب ضربه بس هذا هو بعاد بن عمرو رضي الله عنه الصحابي كده في حمد كده لما دفع عليه زياد هذا مشهور وعاد بن عمرو كان بيموت قال يعني لو اعلم ان لي ايام ما حسيت لان انا عارف ان انا اروح خلاص اقول في البيت عشان اعرف تزورني بس خلاص قال له لا تكن كشجر الكعاب إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء كفرا. قال له اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له وكان فيه نخالة لكلهم ذي حر إنما النخالة في من جاء بعده. لكن هم مفيش حد فيهم قال ابدا كلهم معنى تقول صبروا الرعاء الحمر الحمر لو قاعده غير لا ماشي على كيف كده بتلف يوم هبدا خلاص ايه يا احمد الغلاب هجوم فلو ما ظبطوش يبقى هيرجع للشغل ده بكل غلاب كده خلاص هيموت خلاص يبقى هيبقى ايه هيبقى خلاص فاشارت اليها ان يكون واحدا تمام فيشغل هذا ويشغلناه عشان ما فيش بقى تيجي تيجي تيجي تيجي يعمل الجانب ده فهو طيب يبقى رايح المسجد كلها ماشي واقف على كده ويرجع المسجد كلها محتاج ينزل ساعتين بالليل عشان بكره الصبح هيمشي من غير المرض فلازم تيجي مستريح لا ما تريحش فاضل طول الليل عشان يقضي هذه العاطفه التي في قلبه لابويه مش حبيش ما بقولوش ابدا جاي من المكان وبعدين حتى الواد اللي حتى فرق الفجر وهو يشرب وبعدين يروح طلع يضرب 24 ساعة عضو ولادة مباشرة ليه جدا؟ الآن بداية ده حول يختار لديك مطار قال قد حرك حتى حرك بس فنحن نريد أن هذه الضربة طيب كيف نربي هؤلاء هذه الضربة؟ تستفيد المرأة المرأة تفضل بيه ما فيش مانع عندها تروح بلاد ابتدائية بعد ثلاثة ابتدائية فك الخط بتاعه الكلام ده ما فيش احترام لا لا عليه لا قاعد اقول ايه تعالوا نتكلم فيها والسنه النبيه احنا مش عايزين النساء هذا لا عايزين معاملات ضربه ولا عايزين هذا بالعكس ده يعني المراه مثلا طبيبه ولا حاجه الله المستعان ده يكون سواهم عليك لو كان بيقول تعالوا صلي مع ربنا الصبح مش عايزهم يتعالوا كده النساء لهن وهن لا يستطيعوها اي رجل الدنيا وهي هون التربيه تجدكم في هذا الرجل ايه ده على اعتبار حتى الاحكام الشرعيه اخص الخطايا في الاحكام الشرعيه هي راح تدي يا سيدي تروح ايه؟ اي امراه ما تعرفش يا سيدي ولا اخص الخطايا تبدا الدم يا سيدي ولا مش عيب ولا ما تضيعش ما تعرفش هذا بالصبر اشهر الصبرين في العالم ده مش كده؟ مفيش يعني الطبقين في العالم ده احنا عايزين نرجع كده وتربي الاولاد ويكون عندها عقيده ويكون عندها نوع من الولاء الولاد دول اللي هنطلع عن سبب هذا ابن الابواب وسبب لا عند الجماهير المسلمين لا يعرفون هذا ابن الابواب ولا اقتناع هذه المحاضره بذكر خبر سنه العجيب من احد الاخبار وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيح في كتاب الجهاد في يقول سنه ابن الابواب خرجنا زمن الفيدي وكنا 14 مئة ألف روين ومعنا قمصون شاذا ذات رويه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل بئر وعطشانين من الفجر ومعاه فتيشه عند شجر واحنا كمان عند شجر فجلس على شمم البئر فإما نعم وإما غرق فجاء شمم فالتقينا والتقينا ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعة في ارض الشجر فبايع الناس فكنت اول من بايع حتى اذا جاء في وسط الناس قال الا تبايع يا سلمى قلت يا رسول الله قد بايعتك اول من الناس قال وايضا فبايع نوح فراني عجلا اي ليس معي سلاح فقال فاعطاني درجه او حجه هذا حاجه الى الترك وقال قلت فابايع فبايع حتى إذا كنت إذا حتى إذا كانت خيال الناس قال أنت يا سلمى قلت يا رسول الله قد بايعت أول الناس وأوسط الناس قال وأيضا فبعته ثانيا فلم يرد الحاجة أو درجة قال أيضا قلت يا سلمى فقلت يا رسول الله كيف عني عامرا عاديا فأعطيته إياه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حديثا هو أحب إلي منك ثم أرادنا المشركون الصلح فاصطلح واختصر عدونا ومنذ تبيعا للطلح على عبيد الله تبيعا يعني خادم يعني خادم للطلح أسي فرسه وأحسه وتركت مالي وأهلي وهجرت إلى طلح ورسوله قال فلما اصطلحنا مع المشركين وصلت عدونا برعب أتيت لجرته فكتحت شوكها كذلك يعني ونمت في صوت طلعت في ظل الله فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضوه وحديث ناس وكان ممكن يديكم كلهم يعجبوا فيه وهتغلى هيعمل بعد شويه خلاص. لكن هو مش عايز يعني الهدنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام امرنا مش عايز يرفضها فابغى الطول وذهبت الى شجره اخرى فكبحت الشجره وارتجع وعلق هؤلاء الاربعه اثيابهم على الشجره وهو رجع كده جاء صوت يقول يا للمهاجرين قتل بدونين ابن زنيم الاعمى المسلمين فقال فهم فشددت على هؤلاء الاربعه واخذت اثيابهم فجعلتها ضربا في يدي زي حته بلسيم ولا حته اي حاجه قريبه الى فيه وقلت لهم والذي كرر وجه محمد لا يرفع احد منكم وجهه الا برفق لكي عينه وجئت بهم اقودهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عني عامر برجل من العباد يقال له مكرس على فرس مجفف فرس المجفف الذي ليس له ضغط العبد مش فرس اللي يعد الكلام فلما لا تشوفش فاذا جينا مدخل بيمينه وشماله مع اول قمر بفاته ملع لا مجفف عنه القمر ده فجاء مكرس هذا على فرس المجفف ومعه سكون من اول الشديد فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه يمن له بدء الفجور وجهه فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف ايديهم عنهم وايديهم عنهم ببطن مكه من بعد ان اضطرت عليه قال ورجعنا الى المدينه وكان بيننا وبين بني العيان جبل زي بني الحمى المشركين فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل في هذه الليله فرقيت الجبل مرتين او ثلاثه وهم جايين بقى للمدينه في غلام لصفحه اسمه رباح كان معه ظهر ذريع صلى الله عليه وسلم ظهر يعني اي حاجه بتاخد البقر من الجبل والبقر والبهائم والكلام ده كده ايه يعني بتاخد عنه بعيد زي اسمه ايه حيث الظهر وهم جايين قام واحد اسمه عبد الرحمن بن جابر المشركين اغار على باب الظهر وقدم الراعي راعي بن واختار الظهر منه فطبعا اول ما حصل كده سمى بالاجمع قال يا رباح يا رباح خذ هذا الفرس واخذته قتل وأبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الرحمن بجاي قال لا اعيد واتاه الله اجمع قال وقعدت يا سليم جبت كده كان كده طريق واستقبلت المدينه وخرجت ثلاث مرات وصباحا وصباحا يعني حب يعني ايه دي الاستغاثه قال وخرجت وراءه توديهم بالحجاره قال لازم هم جماعه مجموعه من المشركين وراءه فانطلق وراءه قال فانطلقت وراءه ومسيهم بحجارة وأنا أقول خذها ولم تكوع واليوم يوم الرضع يوم الرضع اللي هو يوم الهلال وإنما يقال لئيم راضع ده مثل عند العرب يقال لئيم راضع فتجد أن الرجل البخيل إذا نزل على رجلك وأعطى لبن من تحت لبن بيدرسه اضطر كده يدرسه إيه صوت فالقطيع هيسمع صوت اللبن هيطمع يقول هيجيب لي الطالب اللي هو دخل هو مش عايز يجي وفي الوقت صاحب الدين عطشان هيعمل ايه؟ هيقوم نازل تحت المعده ويطلع. يبقى كده ايه؟ خلي لبن المنبع ها؟ وكان الله البخاري كده. فيقال ايه؟ لئيم راضع. اللي هو ايه؟ هو يطلع عشان ايه؟ يعني يعني تابع وتمسك حد جرير بن عطيه. فعلا جرير بن عطيه جرير الخصم. جرير طبعا يعني كان جاوب بين النار غير النار على طول. وافتخر على سنيا بها جهادين. واحد يقول ابويا ابويا الشريف وابويا مش عارف وابويا الغد وابويا كاد عن كاد من المجد والشرف والبناء في يوم من الايام كان معاه واحد فقال واحد كده مبطل كده على حاله واللحيه بتاعته مليانه ميه على لبن على بتاع فكان يقول له عارف من ده؟ قال قال هذا لبن قال ابو اللي في المجد والشرف وبتاع وعمال يتكلم كده بنفسه هو ده الاب ها يضع كان ده اللي قال ايه عطيه شغال مطيش الشغلانه بتاع المال ده فيقول خذها ونحن الاقوع واليوم يوم الرضا فلا تاري وفيه بالشغل وبتاع ونص اتهام وبتاع اي واحد يجيه يختلف في ارض شجر حتى الى الطرف يرسل ايديها فيقع في لغز كتفيه لحد ما ترك الظهر وتعصبوا وتركوا 30 هم مش حاجه 30 برضه يتخافون وراه واحد رجل تمام حتى لقوا فلانا بدر الف دنيا لما تقول ايه اللي احضروه انتو جماعة عين روح عليها شوف قال لما تدخلها لهذا الرأس قال ده يعني مهدينا بسرعة فقالوه ايه قالوها فيقول رفع منهم اربعة جنبه قال ده فتحتهم فطبع في على دليل قال فلما قالوني من الكلام قلت له هل تعرفونني قال لا من انت قال سلمة بن الاكوع والذي كرم وجه محمد شوف يا اخي الحكم يعني ليه يعرف مثلا يعرف انا شاعر بلغه الحكم في كلام سلمة فيقول والله هذا كده لا لازم تجيب وجه محمد عليه الصلاه والسلام والذي كرم وجه محمد لا يطلبني احد منكم في امريكا ولا اطلب احدا منكم الا ادراك فقال احدهم انا اظن انا فاهم ويسوع المعنى ده كلمه صح هو ايه المشرك ده بيقول انا اظن قال يعني انا بس قال وجاء قبل ابتدان النبي صلى الله عليه وسلم طلع عشان الغبار وبتاع فكان اوله وصولا قريب الاسد ثم ابو قتاده ثم المقداد بن غازي فوالد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال اثبتت لعيان فرد الاقرب قل له يا اقرب احذر لا يستطيعونك احتدون عبدي الله يليك عليك وساعه ثلاثه فقال الاقرب يا سلام ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق وان النار حق فلا تحذر بيني وبين الشهاده قل طلب الاقرب في الفضل بتاعه وراه ايه اللي حصل الاقرب ضرب الخط بتاع عبد الرحمن الفدالي فقد له وعبد الرحمن الفدالي قبل الاخر هو أول ثالث من السنة اللي قبل وعبد الرحمن بن الأخرى أمره وهرب وضع براءة أبو قتادة يقول سالم بن الأخرى فرده بئرا وكان فراشا قال فوالله ما ذاق منه قبل أول ذاق غبار بيت سلمة عن سلمة شقيقة وعيب أخي الحديث شيء من هذا قال فحملتهم عنه والله ما ذاق منه قبل لحد ما وصلوا الى ارض الرحمن طبعا لما سلم بن الاكوع يقول كل الظهر بتاع الرحمن خلدوه وراء وكان البر 30 برده في البر قال كنت ادع عين ارام من الحجاره يعرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا برجع بدخل ورجع ب 30 برده و 30 رمح فبعد ما بعت خالص وانتهى رجع سلم بن الاكوع مره اخرى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في جارته وقد ذبحوا نفسه واشعلوا الارض وبلال ايه يشوي له من ثوار بطنها ثوار البطن الكامل يعني هذا ابن اكوع قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتخذ فئه رجل معه حتى اتبع قومه يعني شوف راح هو يقول له اديني طالب وانا حر قال كنت فاعلا يا سلمه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت فاعلا يا سلمه قال نعم والذي كبر رجل شوف كل الحمال ده كله والذي كفر رجل محمد والذي كفر رجل تمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان يقرون في ارض الله هذا هو مين يقول الله هذا ده؟ قال هم دلوقتي قاعدين عند راجل وده عينهم لبيه قاعدين لبيه صعب على سلمة المدة خلاص مع هؤلاء هم لسه لنحوها عمالين يشفوا جداها واذا بهم يروا الغبار خلاص جميعا وضربوا ايه؟ وضربوا الذريعه لا يقتلون قال يا عبد الله بن الله شو اللي جاب؟ اخذ رجل واحد عامل ايه في المشركين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فرسان اليوم ابو قتاده وخير مجالتنا سلمه الغزاله مش عن ذكر واعطى سلمه بن الاكوع يومئذ سهم الفارس والرجل اداله سهمين رجعوا بقى المدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم ارضى سلمه خلفه على العرفان كذلك طلب على العرفان قال وكان رجل لا يسبق شدا يعني سريع جدا مفيش حد يسبقه له فجعل يقول انا مسلم الى المدينه قال ترى وانا ثاني فلما كرر عايز يعمل كتاب ويعمل المكفين والكذبين وضعه يعني حد المدينه انا مسلم انا مسلم فقال له سلام الا تؤتي سريرا ولا تهب شريرا فقال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي حد مال وحد العلم فقال لما فقلت يا رسول الله إذن لي أسلمك فأي لي خلاص فقلت له اذهب ابني على أخي طبعا سلمة قرير يذكر على وثلاث ايوان. قال فرضت عليه شرطا خطيئة خطوتين منه وطنه. قال فرضت عليه شرطا او شرطين التبتي منه يعني طعبيه. فطبعا سابه هنا من قبل فيه وقعت شبه على مبتدي كبير هيجيلي سابه. فرضت عليه شرطا او شرطين وعيد كتاب فلا وضع الى مدينه طبعا سابه وضع من المدينه ويتغدى ورجع ولم تجد. فلما وضع صار له في جده وقال السبيل قال لا اريد يعني بعد ما عليه يقول له انا قال فلقينا في المدينه ثلاثه ايام ثم خرجنا الى اريد. شوف حتى ازاي لسه الحكم في بيبي ثلاث ايام راح ثم خرجوا الى اريد مره اخرى. فلما خرجوا الى اريد رجع هاتف من الاكوع تقول اللهم لولا ان اهتدينا ولا تفضلنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الكل قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة علينا. شوف كلام زي ما يتقال لما بعد أبو. فقال بسم الله من هذا المرتجب يرحمه الله وما استقصى النبي صلى الله عليه وسلم وما استقصى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خاصة إلا بشيء. فلما قال بسم الله قال له يا رسول الله هل لا تعدل لعامل يعني لا تلك عن عينه. فلما وضعوا للخير خرج ملك اليهود اسمه مرحب يعني خرج يخطروا بسيف يخطروا بسيف يعني قال خطرا بعيد بذلك اذا رفعه الله وانزله الله فلك العلم يهش على نفسه الدين وكذلك. فهو بقى ايه سوف تابع على المرضى بسيف بعد الدمر وصمعت له غرب وفتح المبارد. فخرج الوحش يقول قال قد علمت خيبر اني رحب شد سلاحي بطل مجرد اذا الحروب اقبلت ثلاثه اضرعها وكذلك. قال بل علم خيبر اني عامل شد سلاحي بطل مغالب فحلق ضربتين فضرب عامر مرحب فنزل فيه اللي طلب في درس مرحب فاراد عامر ان يدخل له بفلس عشان يرجع فوقع السيف عامر في اكحاله فكان في نفسه. فهذا قال في صلاة قال وصل عمل وعمل لأنه غدا الناس. فجاء الناس من الأقوى عصول الله قد يكفي قال ما يكفيك يا هذا. فقال يا رسول الله إن أرى من الصحابة يقولون بطل عمل قال كذب له الأجر والقتل. ثم لها علي أبي طالب فقالوا بأمل لا يرى. قال فجئت به لا يكاد يبصر طريقه فتبنى النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقال لو قيل الرأي الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله رسوله دعا عليه ابن ابي طالب. فقال رفع يقول قد علم خيبر اني رحب شارك سلاحي فضل مجرد اذا الحروب اقبلت لك فاقبل عليك عليه ابن ابي طالب ويقول انا الذي تمت لامي حيدره حيدره ابن ابي طالب انا الذي تمت لامي حيدره كريم في غابات كريم المنظر أوفيهم في الصاع كيف استندر فاقتلب ضربتين فقدم علي المرحى وكان ذلك. أما مثلا موقف من مواقف أصحاب النبي محمد فهل يأتي اليوم الذي يكون عندنا فيه ست سلمة ابن الأكوع رجل بجيش كامل أن يكون لنا ذلك وحاضنة الرجال تخلف عن مهمتها الأرض مش هو اللي هيوقع الولد ولا هو اللي هيصبر على خلاص الولد إنما الأم أعطاها طبعا مجال الملك ربه يدخل من البيت للبيت الولد بصرف ولا تأكيد الولد راح يدخل مش الملك طبعا دي ناس أنا أقول لها غير الناس وشكر هي الأم تقعد في الصلاة طول النهار وطول الليل وعندها من الجلد إنها تقوم تصحى بيها طول الليل هي الأم لا تحسب إلى هذا ولا تقول إن دي مثلا يعني صناعة بسيطة هذه الصناعة لا يقدر عليها إلا الله. فمتى رجعت المرأة إلى دارها وكانت وفية لكتاب ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ولتأخذ النصح من عدوها فحينئذ يبدأ الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الإسلام وأن يهدي رجالنا وأن يرزقنا وإياهم التمتع بنصر دينه قبل ان نصر. اقول قولي هذا واتقوا الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.